أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم تقبيل يد العالم؟ تقبيل اليد عند كثير من أهل العلم يكرهون هذا ويشددون فيه، كالإمام مالك رحمه الله وآخرين من السلف كانوا يكرهون هذا، وخاصة الاستكثار منه. وورد آثار النبي عليه الصلاة والسلام قبلت يده، بل قبلت رجله، لكن من الذي يكون بصفة النبي عليه الصلاة والسلام أو قريبا من ذلك؟ ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقدرون ويحترمون بهذه الصفة، حتى الكبار منهم من كان الصغار يقبلون أيدي كبارهم، ولا التابعين ما أثر عنهم أنهم مثل ما نجد عند المتأخرين كثر هذا فيه. لكن يستثنون أحيانا الأب والأم، يعني لو قبلت يد أمك يد أبيك، فبعضهم مع أنه ينبغي للأب والأم كذلك أن لا يعني يتركوا أولادهم يتمادون في هذا، يكون وقتا بين وقت وآخر. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنه يرد إليهم أو عندهم شبهة في بلاد الغرب، يقول تعلق بها كثير، وهي أنهم يستشكلون كون الإنسان الكافر يعذب في نار جهنم بعد البعث بأشد أنواع العذاب ولمدة لا نهاية لها خالدين فيها أبدا، وذلك مع أنه قد عاش في هذه الدنيا مدة يسيرة محدودة، فكيف يستحق هذه المدة الطويلة أن يعذب؟ يقول نرجو منكم الجواب على هذه الشبهة وعلى من يثيرها ردا شافيا. الشبهة يثيرها كافر، يقال له أسلم واستجب لله وانتهى الأمر، ما تعذب. لكن إذا ركبت رأسك وقد يعني بلغت وانت حي الآن تسمع وتعقل، فأبيت وكذبت نبي الله ورددت الوحي ولم تصدق، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وأنعم عليك بالنعم وأعطاك هذا العمر 50 60 70 80 سنة، أعطاك إياه، مع ذلك جحدت وكفرت وصرت قدوة لكثير من الكفار يقتدون بك وتابعت الشيطان، الشيطان يوسوس لك فأنت تابعت الشيطان، فهذا الجزاء الله سبحانه وتعالى ما ظلمك وما ظلمناهم، ولكن كانوا أنفسهم. ثم أن الله بين لك، أخبرك أنك سوف تعذب عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لماذا تصر؟ أنت اللي أوقعت نفسك، جاءك التحذير والإنذار وأنت حي عاقل تسمع، قيل لك إذا مت على الكفر فسوف تبقى إلى ما لا نهاية، كذبت بهذا الكلام، ما دام كذبت به فهذه حكومتك، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فيجابون فيما يظهر لي أن هذا الجواب هو الذي يجابون به. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ أول ما يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار ما ورد في الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فيأتي المسجد ويصلي فيه ما تيسر من تطوع أو فريضة، ويأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يسلم ويصلي الصلاة الإبراهيمية عليه الصلاة والسلام، وكذلك يترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والبقيع يأتي البقيع ففيه عدد كبير من قبور آل الرسول عليه السلام أهل البيت ومن الصحابة والتابعين والأئمة، فيزورهم، والزيارة الشرعية يدعو لهم ويترضى عنهم ويترحم عليهم. وأيضا قبور الشهداء في أحد، 70 من شهداء أحد، وفي مقدمهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فأيضا يزور ويعتبر ويدعو لهم ويترضى ويترحم. ومسجد قباء ورد الحديث في مشروعية واستحباب أن يأتيه الإنسان ويصلي فيه ما تيسر 2 ركعة أو أكثر، وأن من صلى فيه كان كأجر عمرة تامة. هذه المواضع التي وردت ورد حكم زيارتها. أما ما ورد من مساجد أخرى كمسجد الإجابة ومسجد السبق ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة والغمامة جبل أحد، هذه كلها ما ورد فيها شيء، فلا ينبغي الإنسان أن يضيع وقته بالذهاب إليها، اللهم إلا إذا كان من قبيل حب الاستطلاع، يحب أن يقف يعني غزوة أحد ويرى الجبل ويشاهد الجبل وجبل الرماد، يحب أن يرى مسجد القبلتين موقعه، هذه أبنية حديثة، الموقع هو الذي لا زال الموقع هو الموقع، لكن الأبنية جددت من سنوات قريبة، يعني لو كانت من بناء الرسول عليه الصلاة والسلام أو بناء الصحابة رضي الله عنه قلنا يعني هذا أثر نفيس، ما أثر، لكن هذا بناء بني من عهد قريب، لا يبقى الموضع أنك تكون أشرفت على موقع هذا المسجد الذي كان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحب استطلاع، لكن تقول لا أتقرب إلى الله وصلي فيه، لا، أدركتك الصلاة تصلي فيه وإلا فلا. أحسن الله إليكم، يقول أذنوا ما أسمعك. نعم. كنت أقوم الليل دائما ومواظبا عليه، لكن أطلقت بصري يوما فحرمته إلى الآن، لا حول ولا قوة. هذا حديث عبد الله بن عمر في حقك أيضا، ها، لا تكن مثل فلان كان يقوم منه، فأنت انتبه لنفسك وتب إلى الله، وهذا يعني إطلاق البصر من يعني أشد ما يكون، كل إنسان يطلق بصره في المفاتن، وقد يكون في القنوات في المجلات أو في الأسواق، فهنا القلب ينحرف وينصرف ويتعلق بهذه الشهوات، ويكون الشيطان وجد له منفذ على قلبك، وهذه عقوبة، فاسأل الله وتضرع إليه أن يتوب عليك وأن تعود إلى ما كنت فيه، ونسأل الله أن يتوب عليك وعلينا جميعا. أحسن الله إليكم، يقول كنت محرما باللباس ولم أتلفظ، يعني بلباس الإحرام، ولم أتلفظ أو أقم بنية الإحرام قبل عبور الميقات، كيف يعني؟ يعني كان لابس الإحرام ولم يتلفظ. كنت محرما باللباس ولم أتلفظ أو أقم بنية الإحرام قبل عبور الميقات، وين الأخ هذا؟ أين أنت؟ يعني أتيت الميقات هنا بالطيارة، طيب أنت أقلعت من هناك من بلادك وأتيتم عن طريق جدة، طيب متى لبيت ونويت؟ لما هبطت؟ على كل حال أصلا أنتم ما أتيتم، قد لبستم ملابس الإحرام، لبستموها، فأنتم قد نويتوا، فإن شاء الله لا حرج عليكم ما دام أنكم بهذه الصفة وبهذه الحال، لا شك كان الأولى أن المسؤولين في الطائرة ينبهونكم إذا دنوتم من الميقات، فتنوون بقلوبكم وتلبون بألسنتكم، فأرجو أنه لا حرج عليكم إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يقول الأخ هل زيارة مسجد قباء شرط يوم السبت؟ ذكرنا بالأمس أو قبل أمس أنه ليس شرطا، بل متى ما تهيأ لك، وأن حصوله من النبي عليه الصلاة والسلام يوم السبت قد يكون لظروف خاصة لا لأفضلية يوم السبت، قلنا مثلا الجمعة هو مشغول بالجمعة والتهيؤ لها، والخميس قد يكون صائما عليه الصلاة والسلام، وقد يكون هذا أنسب الأيام له، وورد أنه ربما أتى يوم الاثنين، قد يأتي مسجد قباء يوم الاثنين، فهذا إذن كأنه حصل له اتفاقا عليه الصلاة والسلام، فأي يوم يحصل لك، أي وقت، الضحى، بعد الظهر، بعد المغرب، حاول ما يكون وقت نهي. أحسن الله إليكم، يقول إذا صليت الوتر قبل الفجر بربع ساعة هل أكون قد قمت الليل؟ إيه نعم، يعني ولو بأقل ما يكون، فإذا حصل لك ولو ربع ساعة قبل طلوع الفجر وأوترت فلك نصيب من قيام الليل. وكذلك يقول إذا صليت ركعتين قبل النوم يعني الساعة الثانية عشرة هل أكون قد قمت الليل؟ وهذا أيضا يدخل في قيام الليل، هذا يدخل وإن كان قليلا، مع أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا كما مر بالحديث السابق من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، فهذا نوع من التشبيه، لكن هذا لا يعني تغتر بهذا وتقول خلاص يعني أجمع بين الحديث كلها. لكن إذا مثلا غلبك النوم في يوم ما كسلا أو مرضا أو ما إلى ذلك فلم يتهيأ لك إلا أنك استطعت أن تصلي العشاء في جماعة والصبح في جماعة، فهنا الله سبحانه وتعالى يعني يقدر حالك ويعتبر هذه الليلة كأنك قمتها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تسكن المطلقة أن تسكن مع زوجها في بيت الزوج تحت سقف واحد؟ إذا كانت رجعية فيجب، ولا يجوز أن يخرجها، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. إذا كانت رجعية أول تطليقة لها أو ثاني تطليقة، لأن الشارع يتشوف إلى أن يستعيدها ويسترجعها زوجها لعلها تعجبه فيعود. أما إذا كان طلاقا بائنا فيجب أن تحذر منه، فإن كان يخشى أن يقع بها وهي كذلك تخشى منه فما تساكنه إذا كان يعني يخشون أن يقع، يعني خلاص إذا كان طلاق بائن ليس له حق الرجع عليها. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تلاوة القرآن بدون وضوء؟ إذا كان يتلوه من حفظه وبدون وضوء، أما إذا كان غسل يعني على إثر جنابة أو امرأة حائض فالحائض والجنب الصحيح عند قول عند كثير من أهل العلم أنه لا يتلو من القرآن حتى يغتسل. وكذلك سجود التلاوة ذكرت في سجود التلاوة، نعم إذا قلنا أنه يتلو القرآن فيسجد للتلاوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نعم وبدون وضوء ما دام يقرأ من حفظه، ويعني من أهل العلم مثل ما قلنا سجود التلاوة وسجود الشكر يختلفون في صفتها هل هي صلاة أو ليست صلاة، فمن قال إنها صلاة يشترط فيها شروط الصلاة ويطرد الحكم فيها، ومن يقول لا ليست صلاة فيتسامح فيها ويتساهل. أحسن الله إليكم. يقول أنا مبتلى بنكاح اليد منذ أن بلغت وما عندي استطاعة للزواج، فهل هذا من الكبائر؟ يخشى وشين هذا مرض، وأهل العلم يعني انتزعوا حكمه من قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذه عادة سيئة ومرضية والأطباء حذروا منها كذلك، تخل بالأعصاب وبأشياء كثيرة ذكروها في شأنها، فاتق الله وخذ بالعلاج الذي ذكره الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج، إلى أن قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فصم. إذا كنت لا تستطيع الصيام قم بشيء يشغلك ولا تفكر في هذه الأشياء واجتهد في الزواج. من حولك من أهلك وجماعتك لا حرج أن تستقرض منهم وتتواضع في مشروع زواجك، يعني واجتهد أن ترى الناس المتواضعين الذين يقبلون منك أقل القليل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يسأل الشفاعة عليه الصلاة ولا يسأل، لكن لما كان حيا عليه الصلاة والسلام فكانوا يستشفعون به ويطلبون شفاعته في الدنيا والآخرة، إذا في مشكلة مالية ولا مشاكل شخصية يهرعون إليه ويتوسط عليه السلام ويعرض الصلح، وكذلك يطلبون شفاعته في الآخرة فيدعو لهم يدعو لهم، كما في حديث كعب بن ربيع بن حديث الربيع بن كعب قال أعني على نفسك بكثرة السجود لما قال أريد أن أرافقك في الجنة. فأما بعد موته عليه السلام فلا، نسألها من الله ونقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك عليه السلام، وأن يقبل شفاعتنا منه عليه السلام وأن يجعله يشفع لنا. أحسن الله إليكم. يقول بعد أن انتهيت من العمرة تذكرت أني ما صليت الركعتين بعد الطواف فصليتها قبل الرحيل من الحرم على الفور وكنت قد تحللت، فهل تجوز هذه العمرة؟ إيه نعم لا حرج عليك. عمر رضي الله عنه لم يتذكر أو أنه كان وقت نهي فصلى الركعتين بعد أن خرج من مكة. أحسن الله إليكم. يقول رجل لا يتكلم بالعربية ولا يعرف دعاء صلاة الميت، هل يجوز له أن يدعو بلغته في الصلاة على الميت؟ نعم يعني أهل يقول إذا كان لا يعرف شيء فيجد بلغته، لكن عليه أن يجتهد أن يحفظ شيء من الدعاء ولو كلمات بسيطة، اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم، هذه الكلمات يحفظها ويرددها، وهذا الذي ينبغي. إينا. أحسن الله إليكم. قل هل يجب طواف الوداع عند الخروج من مكة بعد العمرة؟ الصحيح أنه لا يجب، العمرة ليس لها طواف وداع. المحققون من أهل العلم يقولون ما ورد ما يدل على أن للعمرة طواف وداع. أحسن الله إليكم. نعم لا ما لها طواف قدوم، العمرة إنما طوافها واحد، طواف قدومها هو طوافها. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الطريقة الصحيحة للابتعاد عن الهم والحزن والقلق؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله، كن دائما استكثر من الذكر، تسبيح وتهليل وتكبير وصلاة على النبي عليه السلام، تلاوات القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتعلق بالله وأن الأمور كلها منه، والتسليم لله، وأيقن أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإذا استسلمت لله ارتحت، لا تخاف لا عدو ولا جن ولا شياطين ولا شيء، كأنك يعني محصن، ولذلك هذا حصن كما جاء في الحديث، الذكر فيكون عندك حصانة. فالناس الذين أزعجهم الهم والقلق لكثرة توارد الخواطر عليهم والهموم ومشاكل، فإذا استسلمت لله وأنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك أو كتب عليك، فهنا ترتاح كثيرا. فعود نفسك على هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل صلاة المرأة المسافرة في الفندق خير لها من الصلاة في الحرم أو لها نفس الأجر؟ لا، بل صلاتها في بيتها في الفندق في الشقة أفضل من أن تأتي إلى الحرم. الحكم عام للجميع، يتناول من كنا من أهل المدينة أو كنا زائرات. أحسن الله إليكم. يقول لي بنت توفيت، يقول إلى رحمة الله، في رمضان، وتركت 4 أولاد، 3 ذكور، إيه نعم، وبنت، هل بعد وفاتي من حق أولادها أن يرثوا من الزكاة التي أزكيها، أم أكتب لهم حصة أمهم المتوفية في بداية أو بعد وفاتي؟ لا، يكاد يكون إجماع أن الولد إذا توفي قبل أبيه أن أولاده لا يرثون مع أعمامهم. فابنتك هذه لما توفيت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برحمته وموتانا وموت المسلمين جميعا، أبناؤها محجوبون بأخوالهم فلا يرثون مع أخوالهم، فلا ينتقل لهم نصيب أمهم. لكن أن توصي لهم، توصي، تحب أن توصي لهم، يعني تقول وصية، إما عطية منجزة إن كان، والأفضل كان حالهم ضعيف أن تنجز لهم عطية وأنت حي ترزق، وإن كان تريد أن تربطها بالوفاة تعتبرها وصية، توصي لهم بما دون الثلث، ما تزيد عن الثلث، الربع، الخمس، الذي تراه يناسب حالهم وصية، وهي ليست واجبة كما بعض الفقهاء المعاصرين يسمونها وصية واجبة، والصحيح أنها ليست واجبة بل هي باختيار المورث. يقول أكتب لهم حصة أمهم المتوفية في ميراثي بعد وفاتي؟ انظر يعني حصة أمهم إن كانت في الغالب أنها أقل من الثلث، هذا يرجع إلى حسب عدد أولادك ومن يبقى منهم، من يعني تموت عنهم منهم، يعني من يكون، فبحسب عدد الأولاد يكون نصيب البنت. فإذا كان نصيب البنت أقل من الثلث أو الثلث أقل، فلا حرج أن توصي بنصيبها لأولادها وصية. أحسن الله إليكم. يقول كيف أمسح على الجورب؟ المسح على الجورب له صفات، إما أن تجمع يديك وتمسح من رأس القدمين إلى أن تشرع في الساق، أو تمسح كل قدم بيد، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، كذلك من أصول الأصابع أو من أطراف الأصابع إلى أن منتهى الساق. أحسن الله إليكم. يقول أعمل براتب كبير ولكنني لا أدخر شيئا لكثرة المصروفات، كيف تكون زكاة المال؟ إذا كان ما تدخر شيء، لكن نوصيك ما دام أن الله من عليك براتب كبير وكثير، أن تسأل الله أن يبارك لك فيه، وأيضا تؤدي عملك، تحرص أن تؤدي العمل بأمانة وصدق وإخلاص ليبارك لك. وحاول من الحكمة والعقل أنك يعني تقلل المصاريف إلا إذا كانت مصروفات ترى أنها حق واجب ولا بد لك منها، أما إذا كانت كماليات ورفاهيات فليس من الحكمة أن تتمادى في هذا الصرف، بل يكون عندك شيء مدخر. فالحاصل إذا لم يكن عندك مدخر لا زكاة عليك، ما يبقى عليك زكاة. أحسن الله إليكم. يقول: هل قبور الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في البقيع؟ نعم، يعني ما عندك أولاد، يعني أنت وزوجتك والوالدين ما هم موجودين، لا والديك أنت متوفين، لك إخوان إيه؟ فأنت هؤلاء الذين ربيتهم لا حرج أن توصيلهم وصية، أي وصية بعد الموت بحدود الربع خمس، أقصى شيء الثلث، ما في مانع، وين ما في شيء. نعم يجوز. ما في قبور معروفة، قبور الصحابة رضي الله عنهم إن كان في المدينة أو خارج المدينة كلها ما أحد يستطيع أن يقطع يقينا أن هذا قبر زوجة النبي عليه السلام أو قبر الصحابي فلان، إلا عثمان يكاد يكون هو القبر الذي ربما يكون معروف. أما بقية القبور هي معروفة في البقيع، الحسن بن علي رضي الله عنهما وعدد من الصحابة وآل البيت وأزواج النبي وبناته كلهم في البقيع، لكن أن يكون هذا كله محل شك، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك قبور الصحابة في الشام أو في مصر أو في خراسان أو في اليمن، أو ما هي في العراق، ما قبر علي رضي الله عنه ما هو محقق أنه هذا الموضع الذي تقصده الشيعة أو الحسين بن علي رضي الله عنهما، كلها يعني محل شبهة محل شك، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى حتى لا تتعلق بهم العامة ويعبدونهم من دون الله ويصرفون لهم العبادة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يوجد انتهى الوقت؟ يقول: هل يوجد كتاب يشتمل أو يشمل المذاهب الأربعة؟ فيه يعني كتب يعني من المؤلفين المعاصرين ومن القدماء، يعني في مثل يعني الإمام النووي رحمه الله في مجموعه وإن كان ما أكمله يتعرض لأقوال المذاهب الأخرى، يقارن، هو شافعي لكن يذكر أقوال أبي حنيفة ومالك وأحمد، وهكذا الشراح في شراح الأحاديث، وأيضا مثل ابن قدامة في المغني يعرض المسألة على مذهب أحمد ويذكر مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهكذا كثير من الأئمة الكبار رضي الله عنهم تجدهم يعرضون المذاهب الأخرى. الأخ قبل الأفضل في حياته، نعم يبادر، نعم نعم، لا يبري ذمته حتى ما يلتبس بالميراث. نعم قلت نعم، في الفندق أفضل لها من الحرم، هذه رحمة من الله، لكن ما يطيعنا ما يقبل، الله يهديه، فقل لها صلي في بيتك أفضل لك، لا تزاحمين الرجال، لا يقبل إن شاء الله. نعم أرسل. كنت ماشي في الطريق الورد أوراد الصلاة. نعم اي نعم اي نعم، ما في شيء، ولو لم تكن متوضئ أوراد حزب يعني من القرآن، ما أدري هذا بعدين، أذن يا أخوان أذن وتابعوا المؤذن.